قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع هذا الحديث الذي كما قلت وأقول وأكرر، الذي يبين لنا كيف ازدهرت الأرض ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ به أن يوحى إليه، فيخرج محمد بن عبد الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت أن الله عز وجل بنى بناء راسخا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف رب الله رسوله وكيف نشأه وكيف أوحى إليه. لذا كان هذا الحديث أيها السادة من أهم الأحاديث التي ينبغي أن نعنى بها، وإن كانت السيرة ككل هي من أهم ما ينبغي أن يعنى المرء به، كيف لا؟ وقد قال الزهري رحمه الله: كانوا يهتمون بالسيرة أو يعلموننا السيرة كما يعلموننا السورة من القرآن. كان السلف يعلمون أولادهم السيرة كما يعلمونهم السورة من القرآن. وكذا كان يقول عروة ابن الزبير رضي الله عنهما، كان يقول أنهم كانوا يعلموننا السيرة كما يعلموننا السورة من القرآن. وكان أبو حنيفة رضي الله عنه الإمام فقيه صاحب المذهب المعروف، كان رحمه الله يقول: إن بعض السيرة أحب إلي من الفقه، أو من بعض الفقه، إن السيرة أحب إلي من بعض الفقه. ليه كان يقول إن السيرة أحب إليه؟ لأن هذا هو بناء الشخصية. قضية الإنسان يحفظ معلومات أو يحفظ عبادات وشروط وأركان، قد يتوفر هذا لشريحة غير قليلة من الناس، إنما أن يبنى الإنسان، عايز مثال تبنى عليه، كيف كان يعيش هؤلاء؟ لذا كانوا يعنون بالسيرة جدا، فهذا ضرب من السيرة، طرف غير قليل، طرف هام جدا من السيرة ينبغي أن نعنى به، نريد أن نشرحه لأنفسنا وأهلينا وذوينا وعيالنا. تقول: تعال يا بني، تأتي بزوجك وأمك وأبيك وأهلك، وتقول: كيف انتقل رسول الله هذه النقلة؟ ونخرج هذه الفوائد والعبر العظام جدا. إننا بحاجة في هذا الوقت إلى تأصيل، بحاجة إلى ترسيخ. وكما سمعتم ولعل في البرنامج الفائت، ما يستمع المرء إليه، وأنا أدركته في في آخره، والمرء يستمع إلى فتن وشبهات تلقى على الإنسان، من يستطيع أن يتصدى لها؟ نريد منهجا. ولعلني وإن كنت لا أستدرك على إخواني طبعا، لكن لعلني أذكر مسألة الفتنة والشبهة، وأن الأصل أن يفر المرء من هذا. المسلمون، فصيل كبير جدا من المسلمين جالس ليلا ونهارا أمام الإنترنت، يدخل على المواقع لا يدريها أو يدريها، فيلقي عليه هذا شبهة ويلقي عليه هذا سؤال وهو غير مؤهل له. احنا قلنا قبل كده يا أخوانا في هذا الموضع أو على هذا المنبر، إن فقه الفتنة الفرار، فقه الفتنة الفرار منها، يتصدى لها الجهابذة من أهلها. كل شيء له تخصص. لما سئل عبد الله بن المبارك عن الأحاديث الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له في ناس بتكذب على النبي، بيكتب حديث من عنده ويألف له سند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب مين اللي يعرف ده الصح من الغلط من الكلام ده؟ قيل له هذه الأحاديث المصنوعة ما تقول فيها؟ فقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يعيش لها الجهابذة. العلماء الكبار الأكابر الذين يستطيعون نقد هذه الأسانيد يعيشوا لهذا. اللي يدخل على الانترنت ويدخل على هذه المواقع ويرد على هذه الشبهة أهل التخصص، كما كان إخواننا والفضلاء من إخواننا يجلسون عنه ويتحدثون. يعني هذا أصل من التأصيل الذي نريد أن نؤصله، إنما دون ذلك الفتنة ينبغي فيها الفرار. قال رسول الله فاتخذ سيفا من خشب واعتزل الناس ولو أن تعض على أصل شجرة، في الحديث الآخر تعتزل الناس ولو أن تعض على أصل شجرة. في حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمات يتتبع بها شغف الجبال أو شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن. خد بالك من الموضع ده، يفر بدينه. في الحقيقة الإنسان بيستثار لما يسمع مثل هذه الأشياء. الإخوة الفضلاء يتحدثون عن أن هناك شبه تلقى على المسلمين والمسلمون يستمعون. يعني أنت ترتاب في دينك مثلا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ورقة صحيفة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح، فقال ما هذه يا عمر؟ قال كتاب كتبنيه رجل من يهود من التوراة، كتبوني من التوراة. فغضب رسول الله واحمر وجهه حتى ظهر الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنتوا شاكين فيها؟ أنتوا شاكين في الشريعة؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى وعيسى بعثا حيين لما وسعهما إلا اتباعي، أو قال لو أن موسى بعث حيا أو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إحنا أخوانا لنا كعب عالي، أنت مش مستنى لما حد يلقى عليك شبهة، أنت لك كعب عالي. ولو تذكر لما تحدثنا في قول عائشة رضي الله عنها حينما قالت حتى جاءه الحق، قلنا هذا معلم من معالم الشريعة، تلك آيات الكتاب المبين الواضح، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. يبقى احنا عندنا من اصول الاصول المعتمدة عندنا، الاصول اللي لازم يعني تسقل بها قلبك، ان شريعتنا مبينة. وكلام ده انا قلته في صدر حديث بدء الوحي، شريعتنا مبينة، كتاب الله مبين. مبين يعني ايه؟ يعني واضح فيه كل شيء، كل اللي انت محتاجه موجود في القرآن والسنة واستنباطات اهل العلم واقياس اهل العلم وكلام الائمة الكبار. طب انت بتتسول عند غيرك ليه؟ لما انت في انت يعني كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا، ليه؟ قال فقد كفيتم. ما احنا عندنا ما يكفينا دنيا واخرى، ده قناعة من القناعات التي ينبغي ان تؤمن بها. القناعة الاخرى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق حتى جاءه الحق. شريعتنا شاملة اتسعت لكل حادث ووارد وسالف، ثم شريعتنا هذه حق، خبر من عاين وعالج وقدر سبحانه وبحمده. فقضية في الحقيقة ان احنا من التطفل ان احنا ندخل على مواقع اخرى ونفضل نستمع ودي شبهة ونقول فيها ايه، وتيجي تسأل بقى طب يا عم الشيخ نقول فيها ايه؟ طب ما انت ايه اللي دخلك اصلا؟ ان الذين هم ارسخ منا، طاووس بن كيسان اليماني، اللي يعرف منكم التابعين يعرف مين هو طاووس بن كيسان اليماني. لما قام هشام بن عبد الملك وقال لبعض خدمه اريد رجلا ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، قالوا لا نجد. قال فأتني بمن هو أقرب شيء إلى شاكلتهم، الإنسان اللي هو قريب منهم قوي في العلم والفقه والورع والتقوى وكذا، لأن الصحابة مفيش حد أحسن منهم ولا يساميهم، إنما قد يقترب منهم. الرجل بحث له قال أتيت لك بطاووس بن كيسان اليماني، راجل في العلم راسخ رئيس القطر اليماني كله، ومع ذلك لما فتح له رجل بابا في القدر وضع أصبعه في أذنيه ثم قال لولده وكان بجواره سد أذنيك يا بني سد أذنيك، وكان يعلو عليه صوته بيشخط فيه كده سد ودنك. ليه؟ الفتن القلوب ضعيفة والفتن خطافة، ممكن يسمع كلمة تقع في قلبه ما تطلعش، لأنه هو مش فاهمها، مش لأن الشريعة فيها ضعف، لأنه مش فاهم. فلذلك أنا أنصح نفسي وإخواني، وأنا في الحقيقة وإن كنت أنا ما أرى أنني خرجت عن موضوعي، لكن لعلني كررت شيئا ذكرته فيه وهو من الشيء المهم جدا، إن عاوزين نقول للمسلمين كلمة مقتضبة مختصرة، أنت لك كعب عالي، أنت درجة عالية قوي. لما بنتكلم عن الولاء والبراء بنقول لماذا نتبرأ من المشركين ونخالفهم في كل شيء؟ لماذا نخالفهم في كل شيء؟ لأننا أعلى منه. شوف الرسول قال لي إيه سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم، لو أن موسى بعث حيا، هذا يعني من أكابر الأنبياء الذين أرسلوا في بني إسرائيل، لو بعث حيا الذي نزلت عليه التوراة هيروح سايب التوراة على جنب كده ويمشي ورا رسول الله. انت قدرك عالي، انت عارف انت تابع لمين. ده شيء ينبغي ان احنا نفهمه جيدا. شريعتنا شاملة، لا نحتاج ان نتسول على مائدة احد، ثم هي قد نزلت بالحق، يعني ليس فيها شك ولا امتراء. ولعلني كررت هذا الكلام كثيرا حينما تحدثنا من في الشهور الفائتة، لما خرج مهوسو اليهود وأرادوا وأشاعوا علينا سنهدم المسجد يوم كذا وكذا في الشهر، تذكرون هذه الأونة؟ قلت على هذا المنبر يومها لو رأينا المسجد لا سمح الله مال على جنبه سنقول صدق الله وكذبت أعيننا. يقول كده رسول الله قال أن المسجد لن يخرب، يبقى لن يخرب. هذه هي القناعات التي ينبغي أن يسلم المرء بها. وفي الحقيقة لا يفوتني أن أضرع وأتوجه إلى الله عز وجل بالضراعة أن يشفي شيخنا المفضال فضيلة الشيخ محمد الزغبي حفظه الله، فقد لقيته وقد أتى وتكبد مشقة الطريق بعيد من بيته إلى هنا، ومع ذلك وجد شيئا في حنجرته لا يستطيع أنه يتحدث. نسأل الله عز وجل أن يمسحه بيده الشافية وأن يعليه إلى العافية، إنه القادر على الجليل والجلال. كنا قد بلغنا إلى الابتلاء، وأن قول الشافعي رحمه الله لا يمكن المرء حتى يبتلى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما واجه، احنا تكلمنا عن الابتلاء ليه؟ لما تكلمنا عن مسألة ثم أخذني فغطني، أول ما جاء جبريل احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيلفظ أنفاسه. بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، عادينها كده عليه الصلاة والسلام من شدة الحضن الاحتضان، ثم ترك ثلاث مرات وهو يقول له اقرأ. لما نربط هذا المقطع بعجز الحديث، ونحن نتكلم بقى لما نأتي إن شاء الله إلى ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل قال إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وقلت لكم في اللقاء الفائت أن هذا من الأمانة، إني أذكر لك أو على مدار اللقاءين الفائتين من الأمانة إني أذكر لك أن الطريق إلى الله ليس مفروشا بالورود. أنا مش بقول الكلام ده علشان خاطر أقنط الذين يريدون السير في الطريق، لا، إنما أقول هذا الكلام لتجحز همتك، تقوي همتك. صاحب الهمة العالية إذا وجد تحد قام له، الطريق شديد حستعن بالله عز وجل وأمر فيه، فيجعل الله عز وجل مره علي لينا سهلا جميلا. وكذا قد حدث، يعني كان الصحابة يجدون وغيرهم ممن ابتلي، ولقد ذكرت لك طرفا، كانوا يجدون من شدة العذاب الذي إذا اختلط من الإيمان مع الإيمان صار عذبا، الإمام كان يحوله يحول كنها، تنزل السياط على ظهر الإمام أحمد وهو يسبح الله عز وجل ويضلع في قوله القرآن كلام الله غير مخلوق. إزاي الكلام ده؟ كيف هذا ثبات؟ يأتسي بجده وأسوته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلال حينما كان يقول لا إله إلا الله أحد أحد، لو أجد كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. طب يا سيدنا بلال بتغيظهم ليه؟ هيضربوك زيادة. لا، هذا العذاب قد أحاله الله إلى عذوبة، إلى عذوبة. وما أجمل أن يبذل المرء لله عز وجل. وإن كنا نسأل الله العافية فإننا ضعاف، لكن إذا وقع هذا البلاء فهذا فهمه. فذكرت بهذا في هذين المقطعين لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي ثم أخذني فغطني، أنه ينبغي أن يكون هناك قبل التمكين ابتلاء. فقبل أن يصير رسول الله أو محمد بن عبد الله رسولا ابتلي، ثم لازال في حقبة من الابتلاء. ذكرت لك منها في اللقاء قبل الفائت طرف كيف ابتلي هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وكيف ذاقوا أشد العذاب حتى بلغ المدينة وصارت له دولة وشوكة. ثم لازال صلى الله عليه وسلم قد أقام دولة لازالت إلى هذه اللحظة، هو بس بعض الصبر كما قال الأول يا نفس إن هو إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلام. إنما هو صبر شيء يسير ثم تذوق بعد ذلك، بعد هذا المرار والشدة تذوق من بعده العسل المشتار المصفى. صبرت ومن يصبر يجد غب صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم. قيل للشافعي يمكن المرء أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. وذكرنا هذه السنة وقلت أن من الإعانة للمرء على البلايا التي يجدها وهو يسير إلى الله عز وجل في طريقه، من الإعانة على هذا أن يؤمن المرء بالقضاء والقدر. إن عقيدة القضاء والقدر هذه هي التي تجعلك تنظر ببصيرة إلى الفترة الزمنية، إلى الفترة الزمنية التي قد أقتها الله للأمة قبل أن يمكن لها. في فترة زمنية بيمكثها الإنسان، قعد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، 13 سنة ما بين ضرب لأصحابه وتهجير له وسب له صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات أبو طالب تطاول عليه باليد أيضا، وقد ذكرت ذلك فائتا. 13 سنة لم يستطول رسول الله هذه المدة، بلش احنا رب أن سنة وبقالنا سنتين امتى ستمكن لنا؟ لا، لم يستطول هذه المدة. إيمان بالقدر، قدر سر مكتوم عند الله عز وجل ما يطلع عليه أحد. هناك عدة ينبغي أن يقضيها المرء في الابتلاء ثم يمكن الله عز وجل له بعد ذلك. طب مات المرء في هذه العدة، ملناش دعوة، يسلم الراية واقفا. يعني الإنسان الآن كم من عالم كان يتمنى أن يرى عز هذه الأمة بعينه ومات قبله، مات قبل ذلك. نور الدين محمود زنكي إذا كنا لازال جرحنا الذي لا يرقأ دمه ولا زال يثعب دما، جرح المسجد الأقصى السليب، نسأل الله عز وجل أن يدمر على يهود كل مدمر وأن يستنقذ هذا المسجد بأيدينا منهم وأن يقدس دماءنا على عتباته. لما نتحدث عن هذا المسجد تجد ان المسجد ده ما كانش، كان يعني قعدنا فترة من الابتلاء، قعد 91 سنة تقريبا في ايدي الصليبيين. في خلال 91 سنة كانت الامة تبتلى لتصنع عشان تبقى على المستوى تاني. ما انت تركت الشريعة رجعت الى الوراء، حصل تلاعب، لعب ولهو وسهو. فمكثنا فترة وبرها لحد ما جاء صلاح الدين ده هدب الثمرة، بس يعني هو قطف الثمرة فقط. إنما لما تقرأ في التاريخ تلاقي تفاجأ بقى دولة السلاجقة والمماليك وحدة طالع لحد ما تبلغ عماد الدين زنكي الأتابك، وبعدين نور الدين ابن عماد الدين زنكي، وبعدين صلاح الدين. لما تشوف بقى نور الدين محمود زنكي، هذا الرجل كان قد بلغ شوقه إلى أن تطأ أقدامه المسجد الأقصى لدرجة أنه عمل منبر. أنت واخد بالك، صنع منبرا وقال هذا نضعوه إن شاء الله في محراب المسجد الأقصى. مات قبله، ما شافش تحرير المسجد الأقصى بعينه. طب ليه؟ ده الرجل بذل له بذل عظيم جدا. لا يسأل الله عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. وما لا معلش يجعلني ان انا افتح قوسين كده، وان كان قد يكون خارج الموضوع شيئا ما، وانما يمت له بصلة، ان احنا لما نتحدث عن الله عز وجل لا نستحي، لا نستحي، هذا ديننا واضح بين، لا نستحي من النعرات اللي تذكر لنا. لما يذكر لنا مثلا يقال الله عز وجل ادخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، لماذا؟ الاجابة تبقى ايه؟ الاجابة تبقى انت مالك، الإجابة كده مالكش دعوة. لا يسأل سبحانه وبحمده عما يفعل وهم يسألون. لا، ده ينبغي أن يكون مناقشة، ده مناقشة بيني وبينك، إنما مع الله مفيش مناقشة، مفيش كلام. ده رضيت بذلك، رضيت، ما رضيتش يقسم ظهرك ولا تضيق النار بواحد، مع السلامة. تهتم بأمر نفسك وكيف تنجو أنت من عذابه سبحانه وبحمده. إنها مثلا إن أنا أضطر اني اضرب لك مثال عشان خاطر اوضح لك الموضوع ده، يقدح في الله، ودي مصيبه، مصيبه سود. لما نيجي نتحدث مثلا عن هذا المقطع يقول لك لا، ما هو اصل ربك عز وجل يدري هذا الامر من قديم. يعني كرجل مثلا عنده اولاد وعارف انه لو اداهم فلوس كل واحد خد مبلغ من المال مثلا، عارف هو هيصرفه فين وهيعمل ايه، فكتب درجاتهم اللي هو ده عمل ايه وده عمل ايه، كتبها قبل ما يجوا يقولوا له لانه عارفهم كويس. ده مثال مع الفارق، ده لا، ده ما فيش اي مناسبه. الله عز وجل علم مقادير الخلائق وقدرها قبل ان يخلق الخلق باربعين الف سنه. انا النهارده استحي ان اقول الكلام ده؟ لا استحي والله، لا، شرع الله، كلام سيدي سبحانه وبحمده، اذا قضى امرا علي وعلى عيالي أقول السمع والطاعة. وده موضوع مش عايزين نسهب فيه، لكن كأنه عرض لنا يعني في الـ في الـ في الـ في الكلام. فعايزين نقول إن في فترة يبتلى المرء فيها قبل أن يمكن. طيب الفترة دي قد إيه؟ مش شغلي ولا شغلك، مش بتاعتنا. طيب ما يصبرك عشان تنظر نظرة صحيحة لهذا الأمر؟ تدرس القضاء والقدر بقى. يبقى عندك عقيدة القضاء والقدر. العقيدة بتاعت القضاء والقدر يا إخواننا التي جعلت رجل كسراقة بن مالك يجري خلف النبي عليه الصلاة والسلام من 10 سنين، طلع خلفه يريد أن يقتله هو وأبا بكر ويفوز بالمئة ناقة، فيسلم ويجي عامل فتح، يجي في في في في في حجة الوداع. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فيقول يا رسول الله هذا الأمر أنف أم جفت به الأقلام؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعرف الأمر لما احنا نعمله، ولا هذا كتب من قديم؟ قال رسول الله بل جفت به الأقلام، ده كتب من زمان قبل ما انت تتخلق خالص. فقال، أو قبل ما تأتي على وجه الأرض، فقال سراقة بن مالك، شو بيقول بقى؟ فلقد كنا بعد ذلك أجد منا من قبل هذا. ده فهم القضاء والقدر الصح، انك لما تعرف ان ده امر مكتوم عنك لا تدري نتيجته، مش عارف ايه اللي هيحدث في الغد، مش عارف انا مكتوب عند ربنا ايه، اجتهد لادري كيف، لاعلم كيف اكتب عند الله عز وجل، ثم بعد ذلك اسلم. انتوا عارفين يا اخوانا سيدنا عمر، من فقه سيدنا عمر اللي بيبهرني والله، انه كان رضي الله عنه في دعائه يقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني، واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. يتأول الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. شوف فهم القدر والقضاء والكتابة والعلم والمشيئة. القضاء والقدر ده يا أخوانا بحر خضم يبرد به قلبك عند كل محنة. إن نسلم، وإحنا كنا في ثنايا الكلام عن القضاء والقدر بنقول إن عمر بن الخطاب قال له إيه، عمر المختار بضرب به المثال لأنه قريب من عندنا، عمر المختار 1935 أعدم رحمه الله ورضي عنه، فيعني بيننا وبينه 65-75 سنة حاجة، يعني المسنين عاصروه. لما دخل على هذا الرجل المجرم الجنرال غراتسياني الوالغ في الدماء، هو وموسوليني وبادوليو كل دول كانوا والغين في الدماء، اللي بيطعنوا فينا النهاردة ويقولوا ان انتوا نشرتم الاسلام بالسيف، لا روح شوف بقى مين اللي ضرب الحبشة بالغازات السامة المحرمة. الشاهد لما دخل عليه قال له اني ساقتلك قتلة، لا تظن انني ساجعلك للناس مثالا، ساقتلك قتلة يتحدث الناس عنها، انا هعمل فيك عمايل، لانه 20 سنة مدوخه، 20 سنة مع بعض الشباب يقاتله قتالا مريرا. تعرف عمر المختار قال له ايه بمنتهى الهدوء؟ قال له مكتوب، مش تعمل حاجه جديده، ده كلام مكتوب خلاص انتهى، جفت به. والله لو مكتوب عند الله عز وجل ان انا هموت على سريري، لا انت ولا موسوليني ولا القوى العظمى تستطيع ان تفعل معي هذا. لو كتب الله عز وجل انني ساموت قتلا، والله لو سلطت علي بعوضه لقتلتني. قدر، هو ده فائده الايمان بالقدر. ولذلك ايها الاخوه، قبل ان اتحدث عن المراتب القضاء والقدر، عشان ناخذ هذه الفائده العظيمه جدا في مساله التمكين، ان الايمان بالقدر يجعلك تسلم، زي بقول لك كده، امر جفت به الاقلام انتهى، يجعلك تسلم، لا تدبر لك امرا، فاولو التدبير هلك سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. تسلم الامر يريح قلبك، لا تتكلف، ثم مع ذلك لا تعبث بدينك. انا يعني حينما اتحدث عن قضيه لما الانسان ينظر الى الفتاوى الشاذه اللي بتقال، لما الان مثلا يلوك انسان يطلع يقول لك الغنى حلال وعندنا ادله، واصل البخاري لما ذكر حديث الخمر والمعازف لم يرى، شوف الكلام اللي بيضحكوا بيه على العالم بقى، لم يرى ان المعازف دي حرام، ان البيانو والطبله والبتاع المزهر والحاجات دي مش حرام ولا حاجه. ليه؟ قال لك البخاري ما كتبش، كتب باب حرمه الخمر، يتكلم عن الخمر بس والزنا وبتاعنا، ما بتكلمش على مساله المعازف. وانت معتقد ان دواوين السنه دي ما فيش الا البخاري مثلا؟ طب احنا عندنا سنن ابي داود والنسائي، وكل هؤلاء اخرجوا الحديث، وكل هؤلاء يعني يستدلون به على قضيه الحرمه، ولا زال العلماء يستدلون بهذا على حرمه المعازف والغناء وغيره. طب انت النهارده تمخرق على الناس وتضحك عليهم، اصل البخاري ما بوبش وما عملش، فضلا عن انك تثبت ان البخاري نفسه رضي الله عنه لا يرى ان المعازف هذه حرام وان الغناء حرام. مشكله كبيره جدا بيقع فيها هؤلاء الناس، يمخرقون علينا ديننا. طيب انا لما اجي اسال الراجل ده اللي طلع اتكلم بالكلمتين دول وتكلف وجاي من بيتك عشان تسوق مصيبه علينا، عشان تسوق علينا المصيبه ان هي ناقصه معازف، ما طول الليل والنهار في اغاني وهابطه وقدح في القضاء والقدر والله، وقدح في شرع الله ورسوله. هو الغناء ايه يعني اللي بيحصل دلوقتي؟ ما هو الاغاني ما الكلمات بتاعتها موجوده ومعروفه، كيف فيها من التطاول؟ اما ان يحدثك عن امراه يصفها من راسها الى اخمص قدمها بوصف بارز سيء لا يحمل فيه شيئا من الادب فضلا عن الديانه، واما ان يتحدث عن شريعه الله عز وجل، لا ارضى مش عارف بايه، ولا اسلم بايه، ولا ابيت ايه، متطاول على احكام الله عز وجل. فانت لما خرجت من بيتك ومشيت كده تجر ذيلك كما يقول ابو فهر رحمه الله في اباطيل واسمار، يقول يتكمكم في طيلسان العلم، ماشي متكمكم في طيلسان العلم وداخل كده علينا عشان تقعد، وقد يسر الله لك منبرا عظيما فتحاد الله ورسوله، نقعد بقى ونقرر هذه المساله للناس، ايه اللي خلاك عملت كده؟ طبعا في دوافع كتير، لكن ما اريد ان انبه عليه اليوم ان بعضهم يقول لك الناس في كبت، الناس تعبانه مخنوقه، محتاج انه يقعد يفرفش او اسمع له اغنيه، اسمع له مثلا شويه موسيقى ولا حاجه، المساله تبقى معاه كويسه. الإيمان بالقضاء والقدر يرفع عنك داء الوصاية، داء الوصاية على الناس، الوصاية. الله عز وجل قضية انك انت تحس، انك انت تشعر ان انا لازم اعمل عشان خاطر الناس دي تعبانة من شغلك. انا عندي شريعة وبلغها، يا ايها الناس ان الله حرم كذا وكذا. ليه؟ قال الله، قال رسوله، قال العلماء والسلف. حرم الله الغناء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ليكونن من امتي اقوام يسحرون الحرى والحرير والخمر والمعازف فيبيتون على رؤوسهم القيان، يعني المغنيات، يغنين فيصبحون قد مسخوا قردة وخنازير. قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو، هذه الآية له الحديث، في هذه الآية هو الغناء. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعدين مثلا عند الشيخ. لا تفضل. في نقطتين بعد إذنك. حضرتك بتتكلم عن الرد على أو سماع اللي هم أصحاب الشبهات. أيوة. الواحد ما يستمعش ليهم. اه. طيب دلوقتي لو استمعنا لهم علشان الواحد يقدر إيه يعني لو تعرض للشبهات ديت ما يقعش فيه، دي حاجة. طيب أنا عاوز أسأل بعد إذنك. أنا عاوز أسأل حضرتك. بالنسبة لدعاء عمر الخطاب رضي الله عنه، بالنسبة للنحو إيه؟ اللهم إن كنت كتبتني شقيا في أم الكتاب شقيا سامحوني. طيب اللي في أم الكتاب بينحى ولا ما بينحاش؟ دي حاجة. حاضر. تالت حاجة بعد إذنك أنا عايز أخد فون حضرتك لو سمحت. طيب إن شاء الله الإخوة يدولك في الكتب. إحنا عايزين نقول لأم معاذ ولغيرها، طيب هو برضو ده مدخل بيدخله الشيطان علينا، اسمع عشان تجاوب. أنا عايز أسأل سؤال، هو من المكلف؟ أنا قلت كلام ده في الأول، بنقول عبد الله المبارك قالوا له الأحاديث المصنوعة، الأحاديث المصنوعة اللي هي الكذب يعني، كيف تقول فيها؟ نعمل فيها إيه؟ قال يعيش لها مين؟ قال تعيش لها الأمة كلها؟ كلنا؟ كلنا نتكلم على الأحاديث الكذب؟ لا، قال يعيش لها الجهابذة. قال الله عز وجل: الرحمن فاسأل به خبيرا. يا جماعة عندنا خبراء زي ما عندنا في الواقع كده، في مسائل معينة يقول لك لا المكان ده ما يصلحوش إلا أهله، الناس اللي هم ليهم في الموضوع ده. إنما كراجل عامل عادي صنايعي أسطى، لا أنت ممكن تشتغل في حاجة ثانية، إنما ده بالذات لا، ده له أهله. أو كذلك الشريعة، شريعتنا هذه الأبواب الشائكة لها أهلها، زي بالضبط إخواننا فضيلة الشيخ محمد الزغبي، فضيلة المشايخ اللي كانوا يجلسون الآن قبل البرنامج، أنا أهلها، أنا درست وقرأت. نقول له بقى أنت لو سمحت تقعد قدام الإنترنت وجاوب، جاوب لنا، ادفع عنا هذه الشبهات. أنا بقى كراجل مش دارس ومليش في الموضوع ده، ما تدخلش ابتداء، لأن أنا مش هدخل أصلا، فمش هسمع وبالتالي مش هتوصل لي. مش معقول نقول ان في واحد بيخبط عليا على الباب يقول لي لو سمحت اسمع، لا طبعا، انما كل الموضوع ان انا اللي بروح فبسمع الكلام ده. فلذلك احنا بنقول: ورجل له غنيمات يفر بها في شغف الجبال يفر بدينه من الفتن. ما تفتحش الانترنت على المواقع دي، افتح الانترنت وخش اسمع لك خطبه، اسمع لك درس، ده ان كان لمحاله انك تفتح انا عايز ده مثلا، ما تخشش على هذه المواقع. انما احنا بندخل يقولك عشان خاطر نسمع، فقد تقع في نفس الانسان شبهه. فهذا الامر في الحقيقه ايه يعني يؤثر على دينه، ممكن تقع في عنده شبهه خلاص ما يرجعش تاني منها. اما القضيه الثانيه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الايه موضحه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. في عندنا قدر مكتوب اللوح المحفوظ لا يغير لا يبدل، أو مكتوب فيه القدران. يعني إيه؟ يعني مثلا يذكر العلماء هذا في المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبارك له في رزقه ويبسط له في أثره، وفي رواية وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. طيب هنا في إشكال، ينسأ له، النسأ هو التأخير، ما ننسخ من آية أي ما نؤخر من آية، نؤخرها إما لفظا وحكما وإما حكما، يعني بما كان في النسخ. طيب النسخ ده التأخير، يعني أنا مثلا لو مكتوب لي إن أنا هيبقى عندي 60 سنة وموت، لو أنا وصلت رحمي وزرت أهلي وأقاربي وكذا أعيش 70 80 سنة؟ آه الحديث بيدل على كده. طب إيه الموضوع ده؟ قال لك أصل الموضوع مكتوب عند الله عز وجل بقدرين، مكتوب كده إن فلان الفلاني س س س س مثلا سيعيش 60 سنة ثم يبر أمه وخالته وعمته ويصلهم ويفعل، فنمد في عمره 10 سنين. طبعا البعض الآخر من العلماء يقول إن هو ده بالإيه؟ بالمسألة البركة، أن يبارك له فيه. خلاص؟ ده لعله ما تيسر من الرد على هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا. اتفضل يا أخ محمد. الله يبارك فيك يا سيدي. أنا عندي سؤال لحضرتك وجاوبني بعد ما أقفل، الله يرضى عليك. حاضر. السؤال بتاعي، عندنا بنت كانت لابسة خمار، وبعد ما لبست الخمار قلعته ولبست أشرط ومتخبطة في زي بتاعها، يعني تسمع كلام الولاد في الجامعة تقول لك أنا حلبس الأشرط مرة حلبس الخمار. فأرجوك وهي قاعدة سمعنا دلوقتي الله يرضى عليك تدلنا على الزي الإسلامي اللي تبقى قدام ربنا محتشمة فيه وما تغضبش أبوها وما في زيه، وهل لو لبس الطرحة غطت صدرها بس كده أو أي أشرط؟ أنا عاوز بس حكم الزي الإسلامي ليه عشان تعرف الزي، لأن أنت عارف الطالبات بتوع الجامعة والسن ده بيبقى مروش شوية، فعاوزين حاجة بحيث إنها الحكم من عندك وهي قاعدة سمعنا دلوقتي، وإحنا احتكمنا لحضرتك لما سمعنا حضرتك على البرنامج احتكمنا لحضرتك. فأرجو إن بعد ما أقفل نسمع من حضرتك إزاي تلبس وإيه هو الزي الشرعي ولغاية إمتى تغطي، وهل الطرحة على راسها فقط تكفي ولا لابد إن صدرها كله تغطى؟ الله يرضى عليك وجزاك الله خير. جزاك الله خير. احنا عاوزين نقول للاختنا اولا قبل ما نتكلم عن قضيه النقاب وال معلش يعني ايه، انا عايز احكي حكايه كده يسيره، حكايه دايما بتاخذ قلبي وعقلي في الحقيقه، وهي قصه جليبيب وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب. وانا عاوز بقى يعني طالما الاخت بتسمع عايزة تنصت شوية الكلام ده، عايز اقول من خلال القصة دي ان المطلوب منك انك تكوني امه لله، تعبدي الله. عايزين امر الله عز وجل يكون مقدم، مش معقول يكون امر اصحابي او العرف او ما اعتاد الناس عليه يكون هو ده المقدم، مش ممكن. وإلا فالله عز وجل بيده مقادير كل شيء، ممكن يعرقل شيء انت عايزة تمشيه. يعني بعض البنات مثلا تبص تلبس كذا وبتاع وكده، او تلبس مثلا لو لبست نقاب ولا كده يقولوا لها انت لابسه متدريه كده اليوم راح تتجوزي ازاي مثلا، تقول لك لا خلاص يبقى ان طب ده الزواج والطلاق ده بامر الله بيد الله. ممكن الانسان والله الذي لا اله غيره، احنا الان نشهد زيجات كثيره جدا، حتى الانسان غلب على ظنه ان اكثر النساء اللي بتتزوج الان التي يتزوجن الان المحجبات، اكثر النساء التي يتزوجن حتى الشباب اللي هم يعني ربما تلاقيه بيصلي بالكاد يقول لك انا لما افكر يبقى ماشي مقطع السمكه وديلها، يكلم هذه ويهاتف هذه ويواعد هذه، لكن لما يفكر يتزوج يقول لك لا انا عايز واحده تحفظني فاخذ هذه المراه اللي فانا عايزين بس ابين اضرب لك اسوه فقط قبل ما نتكلم في قضيه الحجاب. جليبيب هذا صحابي دميم الخلقه، يعني كان يعني مش مقبول شيء. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يوما، والقصة هذه صححها الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله في صدر كتابه المنيح، كتاب هام أنا أنصح به إخواننا، فالشيخ يفتي فيه فتاوى ما بين الحديث والفقه، يعني يقرر الحديث ويفتي به، و يعني نزل منه المجلد الأول. الشاهد أن الشيخ جليبيب هذا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صف لي حور العين، شكلهم ايه كده ولا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم حور العين يبقى انت مش هتتجوز من الدنيا بقى خلاص يئست يعني، فقال يا جليبيب ما منعك ان تتزوج؟ قال لا يزوجني احد، انا رحت عند الناس مش عايزين يزوجوني، لان انا كمان معيش فلوس يعني رجل فقير فيزهد الناس في امثالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب إلى بني فلان وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألكم التزويج. فذهب الرجل إلى بني فلان البيت اللي هو قال له ده، وطرق بابه، طلع رب الأسرة اللي هو صاحب البيت يعني، قال: يا فلان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك ويسألك التزويج. انتوا عارفين البنت اللي هي كانت في البيت ديت، العرب بتقول يقولون فلان عنده جلدة مخبأة، كانت العرب تقول كده. عارفين يعني ايه جلدة مخبأة؟ يعني بنت جميلة جدا، فلما بتبقى بهذا الجمال ابوها بيخرجهاش. تخيل، ده الكلام ده كان في الجاهلية، حتى قبل ال... طب هتيجي فين دي؟ خطط؟ حاضر، الله يبارك فيك. فإذا قالت العرب عندنا جلدة مخبأة يبقى بنت جميلة بارعة الجمال، فتلاقي أهلها يخبوها ويطلعهاش بقى. وده برضو شوف يبين لك ازاي ان احنا برضو هنعرج على الكلام ده، ان حتى في الجاهلية تلاقيهم يخبوها. الشاهد، فتلاقي بقى الخطاب ذهب وبتاع. فالبنت دي كانت من هذا الطراز، بنت جميلة جدا، يتحدث العرب بالناس بان الرجل ده عنده ابنة جميلة جدا، والخطاب كسر بقى وكده. فالراجل لما جليبيب رضي الله عنه قال له الكلمتين دول، فكر ان الكلام للنبي، ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتزوجها. فقال: نعم، ونعمة عين وقرة عين ان ازوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جليبيب: ليست لرسول الله، انما هي لي، ده النبي بعتني عشان اقول لك لي انا. فقال الرجل: حتى استأمر امها. لما لقى كده رجع بقى، قال له: بس طب خليني طب اشاور امها. فدخل يحدث امها، فقالت: نعم، ونعمة عين، نزوج رسول الله. فقال لها زوجها: لكنها ليست لرسول الله، وانما هي لجليبيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لنا بيقول لنا جوزوا بنتكم للراجل ده، لكنها لجليبيب. فقالت المرأة: جليبيب حلقي. انت عارف حلقي ده يعني ايه؟ يعني كأن بتقول لك يعني تدعو على نفسها بالخرس مثلا، او تدعو على نفسها بشيء يعني، كانت لما يحصل مصيبه يقولوا الكلام ده. حلقي جليبيب، يعني كانت تقول مش ممكن بنتي دي الجميله جدا دي. انتوا عارفين يا اخوانا بقى، كانت البنت زي ما تقول معديه كده ولا حاجه، فسمعت الحوار ده، فدخلت على ابيها وامها. وانا نفسي الاخت تسمع الكلمتين دول دلوقتي، او دي بنت زيها زيك، ودي صحابيه بقى يعني كمان اعلى كعبا. و فدخلت وقالت لأبيها وأمها: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إن أنا عارضت أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أنا ما تسألنيش السماء والأرض. ساعتها كأن السماء انطبقت على الأرض لما النبي يقول جوزوا جليبيب، وأنا أقول لا، أو ما يعجبنيش، أو أتناقش. مجرد النقاش ما قبلتش. أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إن أنا عارضت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، ادفعوني إليه فإن الله لن يضيعني. أنا عايز لما أقف عند كلمة ادفعوني إليه دي، نحس برضو بشيء من الإيه، برضو هي مش عاوزة قوي يعني، ها مش عاوزة قوي، لكن تقول لا، أنفذ أمر رسول الله فيه البركة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما، قال: اللهم صب عليهما الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. فكان البيت من البيت الساري جدا، الغني جدا، العظيم جدا، وكانت المرأة من أنفق النساء في النساء المسلمين يعني. فده مثال من أمثلة كثيرة، أنا مش عايز أضرب أمثلة تانية وأقول لك إزاي كانوا البنات اللي من سنك وفي هذا السن وكانوا بيطيعوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله. احنا عائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كم؟ عقد عليها بنت 8 سنين، ودخل بها بنى بها وهي بنت 9 سنين. فلما بعد غزوة بدر على طول. وهذا ثابت في البخاري، وإن رغم أنف الجهلاء. خلاص؟ طيب، لما كانت في السن ده ومع ذلك حفظت علينا ديننا. حفظت الشريعة. مات عنها رسول الله وهي بنت 18 سنة تقريبا. 18 سنة حفظت الدين. أكابر الصحابة كانوا بيجوا يسألوها. وانا مش عايز اكثر من ضرب الاسوه، لكن عايز اقول شفت المراه عملت ايه. فانا عايز لما اقول لك النهارده ان هو الحجاب ما تقوليش اصل صاحبتي قالت، لا غلط. احنا عاوزين ايه يا جماعه؟ المراه جوهره، وشان الجواهر ان تستر. الحاجات العظيمه دي ما بروحش ارميها في اي حته. فرق بين ان الانسان يطلع خاتم ذهب شوف هيحطه فين، ويقلع الحذاء اعزك الله وشوف هيحطه فين. يكون قاعد يدخل بيت كده يروح ناطر الحذاء كده في الارض مثلا، يرميه على جنب كده ويدخل محطوط معوج مقلوب ما عدل ما مش قضيه. انما لو طلعت خاتم ذهب من جيبي مثلا، لا ده انا احطه في حته حته وبتاع، واحطه في الدولاب واقفل عليه ومش كده. او كذلك المراه، قضيه اللي احنا بنتحدث فيها حجاب المراه، الذين اشاعوا الفاحشه وقالوا ان ده تخلف ورجوع عن العصرانيه وما اعرفش ايه، ودي جذورها قديمه زمان من زمان. صفيه زغلول بقى وسعد زغلول، ولما رجع ونزع النقاب من عند وميدان التحرير اللي كان اسمه ميدان بورسعيد، انت واخد بالك؟ وبعدين سمي بعد ذلك بميدان التحرير. ليه؟ عشان المراه خلعت النقاب فيه. طالعين يعملوا مظاهره عشان بس تعرفي المؤامرات اللي كانت تحاك لك. طالعين يعملوا مظاهره النساء عشان خاطر ضد الانجليز، يوم يجوا في الميدان يروحوا على عين النقاب وحارقينه. طب انا عايز اعرف ايه دخل النقاب بالتحرير الارض الانجليزي؟ لما يخرج سعد زغلول الى المنفى ويرجع من المنفى، اول ما ينزل يقابل هدى شعراوي يروح شايل لها الحجاب النقاب من على وشها، وبعدين الباقي سقفوا له. الله، هو انت كنت في المنفى بتعمل فيه ايه اصلا؟ مشكله كانت تحاك لنا من قديم في الحقيقه، وده غزو فكري قديم انا عارف، لكن عايز اقول ينبغي ان ننهض بهذا الدين. يا جماعة، ربنا الذي يطعمنا ويسقينا ويكلأنا ويرعانا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ثم بعد ذلك نرجع إلى غيره، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما ينفعش. عشان خاطر أنت غالية جوهرة عظيمة أمر الله بسترك. حجاب المرأة الكامل هو أن تستر المرأة من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها بلباس فضفاض لا يلفت النظر ولا يكشف ما تحته. لا يلفت النظر، ما يبقاش لون بقى مثلا في حاجه بتلمع، ولا لون فائع بحيث ان الناس تنظر اليها، ولا يكشف ما تحته بحيث ان يكون رقيقا. فالانسان ينظر اليها يقوم يشوف البدن من الداخل مثلا، او يشوف الملابس اللي تحت هذا، لا يبقى حاجه تقيله. شوف الاهتمام بالمراه شيء تقيل وواسع بحيث ما يتفصلش الجسد. انما لما تلبس طرحه كده، وبعدين بلوزه ضيقه، وبعدين جيبه طب ما ده ايه ده بقى؟ ده كده يبقى المراه احتجبت عني؟ ده انا شايفها خالص اهو. وسوده بنت زمعه رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما خرجت ليلا، كانت خارجه بالليل وهي ماشيه وكانت امراه جسيمه رضي الله عنها، فسيدنا عمر غار نظر إليها قال يا سودة أما والله قد عرفناك يا سودة. يعني معنى ذلك إن الحجاب لازم يخليها ما تعرفش. فلما خرجت عرفت، كأنه عايز، وكان يقول يا رسول الله حجب نساءك حتى نزلت آية الحجاب. فالشاهد إن هو ده حجاب المرأة. مسألة بقى نتكلم في مسألة النقاب وكشف الوجه وغير كشف الوجه، العلماء مجمعون في أن في وقت الفتن ينبغي على المرأة أن تستر وجهها، يجب عليها، هذا إجماع بين المذاهب، وإن كان أصل المسألة فيها نقاش بين أهلها. فلا أقل، لا أقل حتى لو قلنا يعني أضعف الإيمان، أن تلبس المرأة خمار فضفاض وتحت منه مثلا جيبة فضفاضة أيضا، يوم الجيبة دي لما بتفصل البدن، الخمار ساتر المكان اللي هو مكان الوسط بيبقى ظاهر، الخمار ينزل عليه لا يظهره، والجيبه من تحت واسعه مثلا في الفضه، فضلا ان احنا بقى نقول عبايه ولا اسدال ولا حاجه، فضفاض لا يظهر شيئا، ثم تستر وجهها ويديها. هذا هو الحجاب الكامل المقصود منه، واحنا بنقول ان ده شرع الله عز وجل، انا بقول لك ده اجماع، وابحثوا في المذاهب جميعا. لو لقيتوا حد قال في وقت الفتنه ان المراه ينبغي ان تكشف ما ارادت، ده في الحقيقه يبقى يخبرنا به في كل المذاهب، ابحثوا تجدوا. فاحنا عايزين نقول للاخت ان احنا مش عايزين نقول لك مثلا ان احنا بقى هنضيق عليكي، لا ده حقك. الكلام ده لرفعه شانك. لما كنت جوهره غاليه الاسلام قال لا ما تظهرش. وانا بقول لك الراجل في الجاهليه اهو يقول لك عنده جلده مخبأه يخبيها لا يظهرها. خدت بالك؟ فده شيء حتى فطر عليه الناس، يعني فطرة قبل أن يكون، قبل أن نراه في الشريعة، هذه شريعتنا، شريعتنا المعصومة، قبل أن نرى ذلك. ونقولش النقاب والستر الوجه وده خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال قل لأزواجك، الله عز وجل قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين، لكن صدر بهذا. نسأل الله عز وجل ان وبعدين انا عايز اقول برضو ان الصاحب من اعظم المفسدات الصاحب، لذلك عايزين نقول للبنتنا هذه نقي صحباتك. عارفين ان الجامعة دي يعني مشكلة كل الموضات، وهي كانت معمولة كده، انا بس مش عايز احكي بداية الغزو زمان بقى ايام رفاعة الطهطاوي، ولما جه زاحم الازهر بمدارس الالسن، واحنا كنا بناخدها في المدرسة يقول لك ده الذي انشأ مدرسة الالسن وعمل حضارة، ما كانتش حضارة، ده كانت مزاحمة للازهر فقط. وإلا احنا كنا ممكن نأتي باللسان غير العربي، عايزين ندرس انجليزي ولا فرنساوي درسه للازهر، اعمل فرع ودرسه فيه. لكن كان عايز قضية ان الانسان يطلع يحفظ القرآن ويخش الازهر يعرف الفقه وغيره وبتاع، ويبقى عنده قاعدة دينية، كنا عاوزين نمحوها. لم تخطف الثمرة في عهد الاحتلال الفرنسي ولا ايام رفاعة الطهطاوي في عهد الاحتلال الفرنسي، انما كانت في عهد الاحتلال الانجليزي، وكثر الناس على هذه المدارس، وزوحم الازهر حتى صارت هذه المدارس رأسها برأسه وربما اعلى من ذلك بشيء يسير. فزحمت هذه المدارس، الجامعات دي انشئت فقط عشان كده، ندخل فيها الناس وكل الموضات وكل ذلك، انت كل تقليعة تلاقيها موجودة في الجامعة. ومع ذلك عشان من باب الانصاف، بحمد الله عز وجل الان الجامعات تغص بالاخوات المنتخبات الملتزمات، وتغص بالاخوة الملتزمين، ولازال الدين بفضل الله يروج فيها بحمد الله عز وجل، حتى للإخوة أحيانا يدعون ويقيمون محاضرات ويفعلون دعوات، يعني المسألة فيها بفضل الله عز وجل على غير ما كان يظن هؤلاء، لأن الدين يكلأه الله ويرعاه. فالقصد اللي عايزين نقوله إن إياك والصاحب، الصاحبة، قالت العرب قديما الصاحب ساحب، والقرين بالمقارن يقتدي، والله عز وجل يقول ذلك ويوم يعض الظالم على يديه. احنا عايزين نقف مع لفظ الآية دي، انه من شدة لما انا بندم على حاجة تفوتني بعض صباعي مش ايدي، انما هذا الرجل اكل يده من شدة، شوف يعض الظالم على يديه الاثنين حطهم في بقه من شدة الندم يوم القيامة، مالك بتاكل ايدك ليه؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هو زعلان انه مش في جانب ورسول الله في جانب، طب ايه دخل الخليل بقى الصاحب؟ قال ما هو السبب، هو اللي سحبه عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت تروح الجامعة النهاردة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، شوف تخيل ايه، المرء على دين يأخذه لدينه ما يتدين به. فلازم تنقي صحباتك، عايزين نقول لبناتنا اللي هم ابتلوا بهذا الامر، تنقي صحباتك، الاخت الملتزمه الطيبه المتربيه اللي هي تامرك بمعروف، انما هو كانت لابسه الخمار وكويسه قالوا لها لا شرب، رجعوا بها الى غير حجاب، وبكره ممكن تقول حاجه تاني. طبعا اعيذك بالله عز وجل بعد ما سمعت هذا الكلام انك تقولي شيء اخر، احنا عايزين نسمع بقى سمعنا واطعنا، يقتقر عين ابيك، يعني هو اخذ التليفون الان نفسي بقى يتصل بيا ويقول الحمد لله صممت على انها ترجع الى حجابها وانها تغير صحبتها الى الاصحاب الطيبين. نسأل الله عز وجل ان يهدي نساءنا ونساء المؤمنين. في رسالة اتت الاس ام اس بيقول انا بكتب الاية على المحلات والسيارات، فهل هذا جائز؟ لا، ليس القرآن موضعه هذا، ليس القرآن موضعه هذا، اكتبه على عربية ولا اكتبه على، لا احنا عايزين نجتنب هذا الامر، اعمل اكتب لهم اي حاجة، اكتب الاسم بتاع المحلات بخط جميل وكل حاجه مفيش مانع، انما نكتب الايات على القران كتاب ايه لينذر من كان حيا، قران نزل الاحياء للناس ينتفعون به، لا هو لا يطلع على مقابر ولا يطلع على ميت في جنازه ولا في بتاع العزاء ولا الكلام ده، ولا نحط فيه بقى على المحلات ولا نحطه، بعدين الناس بتبقى يعني غلطان، يعني مثلا واحد فتح محل مثلا بتاع اكل وشرب بتاع وبعدين كاتب كلوا واشربوا ولا تسرفوا، انت بتبقى من مصلحتك انهم يسرفوا لان هيشتري منك كتير، يعني حتى الايه انت واخد بالك في واحد على محل والله من الاشياء اللي هي يعني بيقول قد اضحكتني مثلما تبكين، كتب على محل بتاع برضه فول وطعميه، كتب عليه ايه؟ ليس لهم طعام الا من ضريع. يعني انت بتهددني قبل ما ادخل انك انت هتدوقني المر في محلك مثلا، انت مش هدخل. فحتى الايات بقت تنزل في غير منزلها، فنحن ينبغي ان نجل القران عن مثل هذا. نعود الى موضوعنا، بنقول ان في عندنا التسليم للقدر. يعالج عندنا بقى الايمان بالقضاء والقدر، يعالج عندنا قضيه الايه؟ قضيه الوصايه. الفتاوى الشاذه زي ما كنا بنتكلم على مساله الغناء وغيره، انا بسالك سؤال، انت جاي من بيتك وتقول لنا الكلام ده ليه؟ مثلا ان انعم الله عليك فجعل لك منبرا فسيحا وكاميرا تعرف تتكلم قدامها. بعضهم يقول لك اصل الناس في كبت زي ما ذكرنا كده، في كبت وعايزين نفرج عنهم باغنيه ولا بتاع. مش شغلك. هذه الشريعه تعالج الامراض النفسيه والبدنيه وكل. هو كان في اكثر من الصحابه يا جماعه. ابن الجوزي بيذكر ان عمر رضي الله عنه دفن بنته حيه، أو بعض العلماء بيعترض على هذا القول، لكن موجود ابن الجوزي ذكر ذلك. دفن ابنته حية، تخيل، كانت تنفض له التراب عن لحيته، بتنضف له لحيته كده وبيدفنها. غلظ القلب وشدة القلب اللي في سيدنا عمر دي، ده شيء نفسي. عالج القرآن والإسلام عالج نفسيته، لدرجة إن عمر بن الخطاب رق قلبه. شفتوا المرأة اللي كانت لما خرج عمر يوما فوجد نار كده، حد مولع نار قريب؟ مين ده؟ المكان ده احنا ما شفناش في خيمه قبل كده. فانطلق نحوه فوجد اعرابيا على بابي، قال ما لك يا اعرابي؟ قال امراتي ضربها المخاط، بتولد دلوقتي مش عارف اعمل ايه. فانطلق عمر الى بيته لام كلثوم بنت علي زوج عمر رضي الله عنه، احدى زوجاته، ثم قال يا ام كلثوم هل لك في الخير؟ قالت له نعم. قال فتعالي معي، واخذها ودخلت على المراه وبدات ان هي تقوم لها بمساله الولاده وبتاع والكلام ده، وبعدين جاء لها بطعام. القلب ده رق كده ازاي؟ مع انه هو هو هو هو نفس الاسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو هو دفن بنته حيه، يقوم هو هو يبكي النهارده عشان خاطر امراه. لما مر على المراه التي قال ما تصنعين لاولادك، وهي قاعده حاطه شويه زلط في القدر، قالت له اطهي لهم حجاره. قال حجارة؟ قالت الله بيني وبين عمر، فإنه لا يفرض للغلام حتى يفطم. ماسكة عندها غلام، أو في قصة أخرى كانت معها غلام وبتفطمه، الولد بيعيط وعايز تفطمه. ليه؟ قالت أصل عمر بيديله بيطلعلوش خراج إلا لما يفطم. فقال يا أمة الله لعل عمر لا يدري هذا، وارتج عمر ارتعب. فقالت الله بيني وبينه، وهي لا تعرفه. تعرف الرواية بتقول دخل المسجد فصلى بهم الصبح، صلى بهم الفجر، لا يدرون والله لا يدرون قراءته، مش عارفين هو سيدنا عمر بيقرا في ايه، سورة ايه دي اللي بيقراها، مش عارفين يفسروا القرآن من شدة بكائه. فلما انفلت من صلاته اقبل على الناس وحمد الله واثنى عليه، ثم قال يا ايها الناس قد فرضنا لكل رضيع فطم او لم يفطم. فالشاهد ان الاسلام يغير كنها هؤلاء، يبقى انت مالكش دعوه، ان عليك الا البلاغ. مرض الوصايه ده مرض خطير جدا، لعلني افصل فيه ان شاء الله عز وجل، لكن ارى ان الوقت يعني قد انسحب منا، فاسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل ما سواه في هذا لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.